أكرم من إيه؟ كرمة ماضي ما أكرم وصلا أكرم به زي دحين آيات أسمع بهم وأبصر يعني من سلاتي يعني. وكذلك يكون إيه قابلة فضل يعني مثلا واحد يقول من الموت ساري في التعجب أموته يعني ما أموته ما يصح ما يتفاوت الناس كلهم يموتوا ما في واحد ما يموت لكن بعدين يبين في أشياء يمكن إيه إذا أراد زي دحرجة يقول ما أشد دحرجته يبين إيه الأفعال التي تكون ما يمسوا في الشروط إذا أردنا نتعجب فيها نسوي لها إيه أشياء إيه. الثاني إيه؟ أن يكون متصرفا آه. نعم فلا يبنيان إيه؟ من فعل غير متصرف كنعمة وبئس وعسى وليس, وعسى وليس. هذا الثالث إيه؟ أن يكون معناه قابلا للمفاضلة إيه؟ فلا يبنيان من مات وفنى إيه؟ ونحوهما إيه؟ إذ لا مزية فيهما لشيء على ما أفناه ما أموت فلان ما سلوه ما في تفاوت. الثالث أن يكون معناه الرابع أن يكون تاما تاما يعني لا يكون من أخوات كان وأخواتها ولا كاد وأخواتها ولا ظن وأخواتها. الرابع أن يكون تاما واحترز بذلك من من الأفعال الناقصة نحو كان وأخواتها فلا يقال ما أكون ما أكون زيدا قائما إيه؟ وأجازه الكوفيون. إيه؟ الخامس إيه؟ أن لا يكون منفيا واحترز بذلك من المنفي لزوما نحو ما عاج فلان بالدواء أي من تفع هذا جائز يعني لا يكون مثلا ما ضرب ما قرئ هذا ما يصاب من أفعال التعجب فعل التعجب ما يصاب أما زي هذا جائز من تفع به الدواء نحو ما عاجة فلان الدواء ما عاجة فلان الدواء هذا جائز لأنه هذا كده عاجة يصاب منها ممكن لا على كلام أي هو هذا ما عاجة يعني يكون أصله كده هذا كده يعني ما استعمل غير منفي في اللغة العربية نعم نعم هذا معنى يعني سماع دواء ما عاجة فلان بالدواء يعني ما انتفع به يعني ما سمع عاجة لحاله يعني لا يصاب من هذه ما يصاب من الكلمة فيها فلان بالدواء أي من تفع به أو جوازا نحو ما ضربت زيدا ما ضربت زيدا سواء حتى كان مبني المعلوم أو مبني المجهول يعني واحد يقول ما ضربت زيدا صغ منه يقول لا ما يصح لأنه أي من في هذا ما ضربت زيدا السادس أن يكون ألا يكون إيه؟ الوصف منه على أفعال إيه؟ واحترز بذلك من الأفعال الدالة على الألوان كسويدة فهو أسود وحمير فهو يعني واحد ما يجوز يقول مثلا ما أسود فلان ما أحمر فلان ما أخضر فلان هذا ما يصح ما أعوره كذلك ولا اعور به كذلك نعم يعني ما يكون وصف على افعل على وزن افعل يعني والنسوي ده فيه ماضي ومبني للمعلوم نعم وما هو من اخوات كان كله فيه لكن واحد شرط ما في خلاص ما يجوز يعني اللي هو الوصف على افعل هو كذلك مثلا اسود به ما يجوز نعم اسود به احمر به كذلك برضه ما يجوز فهو أسود وحمير فهو أحمر يعني ما أحمره ما أحمره ما يجوز فإذا يبغى يبين بعدين يقول ما أشد أحمرارا فلان يجيب له كلمة أشد أو أشدد وصف طيب فلا تقول ما أسوده وما أحمره وما أحوله لذلك أحول معنى يعني عيب يعني في العين نعم فيقول ما يعني ولا ما أعوره ولا ما ولا أعور به ولا أحول به السابع أن لا يكون مبنيا للمفعول نحو ضرب زيد ضرب زيد ما بدي مجهول واحد يقول له مثلا من ضرب زيد أو هذا يعني صغ منه يقول له لا ما يصح فلا تقول ما أضرب زيد زيدا